وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن الشرط الثاني من شروط المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا. ورأينا أن هذا الشرط يتضح بنظرة ننظرها إلى الأشياء، وبنظرة أخرى ننظرها إلى منافع هذه الأشياء. فكانت الأشياء بالنظر إلى منافعها ثلاثة أقسام. القسم الأول: الشيء الذي تكون جميع منافعه مباحة شرعاً، وهذا هو منطوق هذا الشرط. والقسم الثاني: الشيء الذي تكون جميع منافعه محرمة محظورة شرعا، وهذا هو مفهوم المخالفة لهذا الشرط. والقسم الثالث هو الشيء الذي تكون بعض منافعه مباحة شرعا، وبعض منافعه محظورة شرعا. وقلنا إن مثار النقاش والنظر والنقد والخلاف هو هذا القسم. فإذا وجدنا شيئا امتزجت فيه المنافع المحرمة بالمنافع المباحة، فنتعامل معه بمبدأ عام، وهو أن النظر يكون إلى ما غلب من هذه المنافع أو من تلك. فإن كانت المنافع المباحة غالبة غلبنا الجواز، وإذا كانت المنافع المحظورة غالبة غلبنا الحظر. لكن مع ذلك قد تعترض المجتهد والباحث قضايا ومسائل ربما يحتار في شأنها. وهنا يرى بعض الفقهاء تأسيساً لمعيار النظر إلى هذه القضايا والمسائل أن المجتهد والباحث ينظر إلى هذه المسائل فيرى بعين فكرته المنفعة الموجودة في هذا الشيء، أي في هذه السلعة، أي في هذا المبيع. فإن كانت المنفعة المباحة مقصودة مرادة، وكانت المنفعة المحرمة المحظورة مرادة، فإن التغليب هنا للحظر، التغليب للحظر. وهناك بعض الفروق استعرضنا بعضها، منها أن هناك فرقا بين البيع وبين مطلق الانتفاع، وإن كان البيع وجها من أوجه الانتفاع، ذلك أن الانتفاع قد يكون بالأكل وقد يكون بغير الأكل. ورأينا أن الانتفاع بالأكل لا يمكن أن يكون إلا بما لا شك فيه، إلا بما لا شك في إباحة منافعه، حماية للإنسان من إدخال شيء محرم إلى جوفه، أو من إدخال شيء فيه شبهة إلى جوفه. هناك فرق آخر أريد أن ننبه عليه هنا، وهو أن الفقهاء يفرقون بين صحة التملك وبين صحة البيع في الأشياء التي تكون بعض منافعها مباحة مقصودة، وبعض منافعها محظورة مقصودة. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء فإن حكمها يختلف باختلاف منافعها المباحة والمحظورة، فما كان من شيء فيه منافع مباحة ومنافع محظورة وكلتاهما مقصودتان، هذه مقصودة وهذه مقصودة، فإن هذا النوع يصح ملكه ولا يصح بيعه، وهذا فرق دقيق. هذا القسم يصح تملكه أي إدخاله في الملك، ولكن لا يصح بيعه، فما توجيه صحة تملكه وفي الوقت نفسه ما توجيه منع بيعه؟ أما إباحة تملكه، إجازة تملكه واستبقائه في ملكية صاحبه، فلأن فيه منافع مباحة لصاحب الملكية، والشرع رخص له في الاستفادة من هذه المنافع، ومن ثم أباح له أن يتملك هذا الشيء لاستخدام منافعه، لاستثمار منافعه. أما بيعه فممنوع. لماذا؟ لأن البيع ينصب على المنافع المباحة وعلى المنافع المحرمة معا، لأن الفرض أن هذا الشيء امتزجت فيه المنافع المباحة المقصودة والمنافع المحرمة المقصودة، فإذا أدخلنا هذه المنافع المختلطة إلى دائرة عقد البيع وعلمنا أن العقد واحد، إذا عقدنا عقد البيع فإن المعقود عليه في مثل هذا يكون شيئا واحدا، كل ما في الأمر أن هذا الشيء الواحد بعض منافعه مباحة وبعض منافعه محرمة، فكيف يكون العقد واحد منصبا على شيء فيه شقان؟ فيه شقان. بمعنى أن المال الذي يبذله المشتري من أجل اقتناء هذا الشيء الذي امتزجت فيه المنافع بين المحرمة والمباحة، هذا المال المبذول هو مبذول عن جميع المنافع، عن جميع المنافع مباحها ومحظورها. والعقد على المحرم لا يجوز، هذا مبدأ معروف، أن نعقد عقد البيع على شيء محرم لا يجوز. ثم لا سبيل إلى تعيين هذه المنافع المباحة والمنافع المحظورة والفصل بينها لنتأكد من المال الذي بذله المشتري بذله عن المنافع المباحة ولم يبذله عن المنافع المحظورة، وهذا غير ممكن. فإذا لم يمكن فإن العقد إذا وقع يفسخ ويبطل كله، مفهوم هذا؟ فإن العقد يفسخ كله ويبطل كله. فاتضح لنا من هنا أن هذا القسم يصح ملكه ولكن لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. وهناك مسائل وفروع وجزئيات فقهية، لكن المراد هو أن ندخلها في هذه الدائرة لكي نعالج بها قضايا متعددة وفروعا متعددة. فإذا أحسننا استعمال هذه القاعدة يمكن أن نهتدي إن شاء الله إلى الصواب والحق في هذه الجزئية الفقهية وفي هذه وفي هذه وفي هذه. فمثلا الماء في أصله طاهر، لكن إذا تعرض لنجاسة حرم شربه، ولا شك أن الشرب منفعة في الأصل، شرب الماء منفعة مباحة مقصودة، لكن في هذه الحالة هو منفعة محرمة مقصودة لأن الماء نجس. طيب، لكن الانتفاع به، إذا أعملنا هذه القاعدة وإن كان الجواب مختلفا فيه، إذا أعملنا هذه القاعدة قلنا إن استعمال الماء النجس في المنافع الأخرى غير الشرب وغير طهارة جائز، إذن يصح الانتفاع ولا يصح الهدف المقصود الأكبر من المال اللي هو الشرب. وعلى هذا يحمل ما قاله الفقهاء، وإن كان الأمر غير متفق عليه، قالوا يجوز أن نسقي الزروع والأشجار بالمياه النجسة، على تفصيل لا ندخل فيه الآن. كما ورد في المدونة أن مالكا رحمه الله أجاز إعلاف العسل النجس للنحل، أجاز إعلاف العسل النجس للنحل. ولا شك أن هذه المسألة إذا حللتها لا بالنظر إلى هذه القاعدة التي انطلقنا منها ولا بالنظر إلى المآل، لأن الفقهاء لما حللوا هذه المسألة قالوا إن النحل إذا أكل هذا العسل المتنجس فلا يمكن أن يخرج مرة أخرى إلا عسلا صافيا فيه شفاء، وكما في سورة النحل. إذن هذا هو الفرق الذي أود أن أذكره بصدد الحديث عن هذا الشرط الثاني اللي هو أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا. مفهوم المخالفة لهذا الشرط أن ما لا ينتفع به انتفاعا شرعيا لا يجوز بيعه، وكذا ما لا منفعة فيه أصلا. إذن فعندنا أمران، عندنا شيء ليست فيه أي منفعة، وعندنا شيء آخر فيه منفعة لكنها غير شرعية، قد ينظر إليه بعض الناس على أنه نافع، لكن تأتي الشريعة وتقول إن الانتفاع بهذا لا يجوز. فالذي ينتفع به انتفاعا غير مشروع يختل فيه هذا الشرط، ومن ثم لا يصح بيعه، لا يصح أن يكون محلا للبيع. وقد نص الفقهاء أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، والعلة واضحة. ما هي العلة؟ أنه من أكل أموال الناس بالباطل. إذن كيف تشتري شيئا لا منفعة فيه؟ والبيع كيف يبيع شيئا لا منفعة فيه؟ ولذلك بعض الناس يحتالون ببيع بعض الأشياء هي في حقيقتها لا منفعة فيها، لكنه يستغل أو لكنهم يستغلون سذاجة بعض الناس فيبيعون من هذه الأشياء، ويقول هذا بيع وشراء. لكن إذا علم أن هذا الشيء لا منفعة فيه، هذه السلعة لا منفعة فيها، لا يجوز بيعها اتفاقا. لماذا؟ لأن بيعها من أكل أموال الناس بالباطل، وإنه قد نهي عنه، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الباطل. ثم إنما لا يجوز الانتفاع به انتفاعا شرعيا، لا يصح تملكه، يعني لا يجوز العقد عليه، لا يجوز بيعه، بل لا يصح تملكه، وما لا يصح تملكه لا يصح بيعه. يعني إذا قلنا إن هذا لا يصح بيعه، ثم قلنا إنه لا يصح ملكه، لا يصح تملكه، فالتملك هو الأصل، التملك أو الملك هو الأصل. لا يمكن أن نتحدث عن البيع إلا بعد أن يكون الملك ثابتا. ولذلك عرف بعض الفقهاء البيع بأنه نقل ملك بعوض، نقل ملك بعوض. فإذا لم يكن هناك ملك، فكيف نتحدث عن نقل هذا الملك، وكيف نتحدث عن عوضه؟ إذن فإذا لم يصح الأصل اللي هو الملك، لم يصح الفرع الذي هو البيع. ولذلك قالوا إنما لا منفعة فيه لا يصح بيعه، وإنما لا يجوز أن يكون معقودا عليه لكونه غير منتفع به انتفاعا شرعيا لا يجوز بيعه، بل لا يصح تملكه، لا يصح تملكه. ومن أمثلة ذلك الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر. لكن قد تجدون بعض الأمور فتسألون لماذا الفقهاء قالوا بهذا الكلام هنا. أنتم تعلمون أن بعض الفقهاء تساهل في تخليل الخمر، تخليل الخمر كما عبر المازري رحمه الله، قال: وقد سهل في تخليلها بعض أصحابنا، يعني المالكية. ولذلك إذا كنتم تذكرون في الأشياء الطاهرة التي سردتها من مختصر الشيخ خليل في فصل الطاهر ميت ما لا دم له، إلى أن يقول: وخمر تحجر أو خلل، وخمر تحجر أو خلل. وخلل هنا بناء المجهول، معنى أن هناك مخللا، هناك فاعل، فهل يصح أن يكون هناك فاعل؟ فإذا قلنا نعم، فإن هذا الفاعل من شأنه أن يكون مالكا لهذا الخمر حتى يخللها. كما سبق أن ذكرت نصا لأبي العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم عن ابن خويز من ذاد أنه قال بجواز تملك الخمر، قال ونزع إلى ذلك من كونها يطفأ بها الحريق وتساغ بها الغصص، ياك تساغ بها الغصص، ثم قال وهذا ليس نقلا عن مالك فلا اعتبار بما هنالك أو كما قال، يعني فرد هذا ردا. ولذلك إذا قلنا إن الخمر لا يجوز تملكها فكيف نقول يجوز تخليلها؟ لكن الفقهاء عموما لا يرتبطون بهذه المسألة وحدها، وإنما يستعرضون كثيرا من القواعد وكثيرا من الأدلة، وإنما جاءت المناسبة بذكر هذا الأمر. إذن قلنا إن هذا المفهوم المخالفة اللي هو أن ما لا ينتفع به انتفاعا شرعيا لا يجوز بيعه، وكذا ما لا منفعة فيه أصلا. ونأتي ببعض الأمثلة، لكن أود أن ننبه إلى أن عددا من الأمثلة مختلف فيها داخل بعض المذاهب ومختلف فيها بين المذاهب، وسبب هذا الاختلاف هو النظر إلى هذه الأشياء هل فيها منافع، سؤال الأول، ثم هل هذه المنافع أباحها الشرع؟ فالجواب عن هذين السؤالين هو الذي أدى إلى الخلاف الداخلي والخلاف البيني بين المذاهب. على كل حال هناك مسائل متفق عليها في المبدأ ومختلف في بعض تفريعها. فمن أمثلة ما لا ينتفع به التي ذكرها الفقهاء السم مثلا، فالسم لا ينتفع به بل يضر وربما قتل، ولذلك هذا من السلع أو الأمور أو الأشياء التي لا يجوز بيعها لعدم نفعها بل لضرها بل لقتلها. ولذلك ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر والزيادات رواية عن سحنون أنه قال لا يحل بيع السم ولا ملكه بحال، ولا ملكه بحال، والناس مجمعون على تحريمه، والناس مجمعون على تحريمه. ولكن سأعود فيما بعد إلى هذا الموضوع في مناسبة الحديث عن قضية لها علاقة بالسم وهي قضية العلاج، قضية الدواء. لكن المبدأ أن الفقهاء قالوا إن السم مما لا ينتفع به انتفاعا مشروعا، ومن ثم حرم أكله، من ثم حرم أكله. وكذلك من الأمثلة، من أمثلة بيع ما لا ينتفع به، من أمثلة ما لا ينتفع به التماثيل والصور المجسمة. فقد نص الفقهاء المالكية وغيرهم أن بيع الصور المجسمة أي بيع التماثيل لا يجوز، وعلة ذلك أنها لا منفعة فيها، أي لا ينتفع بها انتفاعا شرعيا، لا ينتفع بها انتفاعا شرعيا. على كل حال بعد هذا ناقش الفقهاء بعض التفاصيل، قالوا هذه هي الصور إذا أطلقت هي هذه، لكن هناك ما يسمى بالرقوم، يعني الصور هي التماثيل التي على هيئة حيوانات، هيئة ما فيه الحياة، وهناك ما يسمى بالرقوم كما ورد في الحديث، تسمى الرقوم على الثياب. هذه الرقوم رخص فيها بعض العلماء ومنهم المالكية بناء على حديث عائشة في الصحيحين أن الصور التي تكون مرقومة في ثياب ثم تبتذل أي تمتهن فلا بأس فيها. ولذلك روى أشهب عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل، الإمام مالك سئل عن عظام على قدر شبر، عظام على قدر شبر تجعل لها وجوه، تجعل لها وجوه. فقال مالك رحمه الله للسائل: الذي يشتريها ما يصنع بها؟ يعني لابد أن يتصور المسألة، الذي يشتريها ما يصنع بها؟ قيل: يبيعها. فقال: ما يصنع بها؟ يعني ما يصنع بها بعد البيع، ما يصنع بها؟ فقيل: يتخذها الجواري بنات، يلعب بها الجواري يتخذنها بنات، يعني دوك الدمى، دوك الدمى والرسوم على هيئة الرسوم المتحركة، هذوك الدمى. قيل له: اتخذنها يعني بنات ويلعبن بها. فقال، هذا هو الجواب، فقال: لا خير في الصور، لا خير في الصور، وليس هذا من تجارة الناس، أو ولا هذا من تجارة الناس، لا خير في الصور ولا هذا من تجارة الناس. لكن هنا أوجه سؤالا: ما معنى قول مالك رحمه الله في هذا الجواب لا خير في الصور؟ هل معنى كلامه تحرم الصور وأنتم تعلمون السؤال المسؤول عنه، أو لا خير في الصور تكره، أو لا خير في الصور تجوز؟ ما الذي فهمتم من العبارة؟ على كل حال، لا خير هذه مما يسمى بالمصطلحات، بالمصطلحات التي يستعملها الأئمة في التعبير عن الأحكام الشرعية. على كل حال، هذه العبارة تكررت في الموطأ، وتكررت في المدونة، وتكررت في بعض الأسمعة وبعض المدونات. قد يكون السياق يدل على أن مراده في بعض السياقات أن هذا حرام، وقد يكون في بعض السياقات ما يدل على أن مراده الكراهة. فمثلا في مسألة بيع الخمر في الموطأ، سئل، يعني جاء بحديث على كل حال مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء. الغبيراء هي نبيذ الذرة أو نبيذ الأرز، فقال: لا خير فيها، ونهى عنها، لا خير فيها ونهى عنها. إذا كانت كلمة لا خير فيها في الحديث النبوي الشريف، فلا بد أن ينظر الأئمة والفقهاء والمجتهدون إلى هذه العبارة النبوية والمراد بها. أعود إلى هذا السؤال الذي سئله مالك رحمه الله عن هذه العظام على قدر شبر تجعل لها وجوه، فقال: الذي يشتريها ما يصنع بها؟ فقيل: يبيعها. فقال: ما يصنع بها؟ يعني بعد البيع. قال: يتخذها الجواري بنات فيلعبن بها. فقال: لا خير في الصور ولا هذا من تجارة الناس. قال ابن رشد رحمه الله: إن قوله لا خير فيه يدل على أنه كره ذلك ولم يحرمه، هكذا فسر ابن رشد رحمه الله عبارة مالك هنا، يدل على أنه كره ذلك ولم يحرمه، لأن ما هو حرام لا يحل، لا يحل ولا يعبر عنه بأنه لا خير فيه، لأن ما لا خير فيه ما لا خير فيه هو المكروه، هو مكروه، ولا نقول عن المحرم إنه لا خير فيه، بل إن ما لا خير فيه هو المكروه، لأن المكروه هو ما إيش؟ ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فذلك معنى لا خير فيه. هكذا يحلل ابن رشد رحمه الله عبارة مالك هنا عندما قال ولا خير فيه. ثم يعزز ابن رشد رحمه الله هذا التفسير بقوله فالمحظور، طبعا المحظور هو عكس لا خير فيه، محظور بمعنى الممنوع من المحرم، فالمحظور من الصور ما يحيا، أي ما من شأنه أن يحيا، إنسان، خروف، دجاجة، يعني ما يحيا ويكون له روح، ويكون له روح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهو حديث متفق عليه، أحيوا ما خلقتم. والمستخف من ذلك ما ليس كذلك، يعني ما لا يحيا، ما لا يحيا، ومثل هذه الأمور التي يلعب بها الجواري. ثم يقول ابن رشد معقبا على كل هذا فما يجوز اللعب به يجوز عمله وبيعه، عمله بمعنى صنعه، بمعنى صنعه، يعني ما يجوز اللعب به يجوز أن يصنع ويجوز أن يباع، وكأنه يشير إلى هذه الدمى، فإذا جاز صنعها، إذا جاز اللعب بها من قبل البنات إذن جاز صنعها، وإذا جاز صنعها جاز بيعه. طيب، إذن هذه أمثلة واضحة لا إشكال فيها وربما لا خلاف فيها، لكن هناك بعض الأمثلة اختلف فيها الفقهاء لاختلاف نظرهم إلى هذا الشرط الذي هو شرط الانتفاع، الذي هو شرط الانتفاع، وسأذكر بعض الأمثلة من مختلف المذاهب حتى تتضح لكم هذه الصورة، أي صورة تردد نظر الفقهاء بسبب اختلاف نظرهم إلى الانتفاع. فقد بنى الفقهاء المالكية على اشتراط الانتفاع، بنوا على ذلك إباحة بيع الهر القط، قالوا يجوز بيع الهر، وكأنك تسألهم عن الانتفاع، عن المنفعة، قالوا يجوز بيع الهر حيا للانتفاع به حيا وينتفع به حيا، ويجوز أخذه للجلد، يجوز بيعه لأخذ جلده، فهذا وجه من أوجه الانتفاع وهذا وجه من أوجه الانتفاع، إذا تحقق الانتفاع إذا قالوا يجوز. كما بنوا على هذا الاشتراط إباحة بيع السبع من أجل جلده، وبكراهة بيعه من أجل لحمه أو من أجل لحمه وجلده، فعندهم ثلاث صور وتختلف باختلاف الانتفاع، فقالوا السبع يجوز بيعه إذا كان الهدف الحصول على الجلد وجلده غال، ويكره إذا كان الهدف من بيعه هو الحصول على اللحم، ويكره إذا كان الهدف من بيعه هو الحصول على اللحم والجلد معا. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله وجاز هر وسبع للجلد، وإن كانت عبارته تفيد أن كلمة للجلد عائد إلى الهر وإلى السبع معا، ولكن الفقهاء قالوا هذا غير دقيق، فالهر يجوز بيعه مطلقا لأنه ينتفع به حيا كما نعلم، ويجوز أن ينتفع بجلده. أما السبع فالإباحة المطلقة فيه إنما تكون إذا اتجهت الإرادة إلى الانتفاع بجلده، أما إذا اتجهت الإرادة إلى الانتفاع بلحمه أو بلحمه وجلده فحينئذ يكون مكروها. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وجاز هر وسبع للجلد. طيب، وبنوا أيضا بنى الفقهاء المالكية على شرط الانتفاع إباحة بيع الحامل المقرب، يعني الدابة الحامل المقرب. المقرب هي التي قرب وضعها، هي التي قرب وضعها. وعلة جواز بيعها هي الأمن، يعني السلامة، قالوا لأن الغالب عليها السلامة. نحن نتحدث عن الانتفاع، والانتفاع لا يمكن أن يكون إلا بعد أن نتأكد من سلامة الحامل. ولذلك جاء خلاف ابن حبيب رحمه الله في بيع المقرب. ابن حبيب فقيه المالكي يقول لا يجوز بيع المقرب بعد 6 أشهر من الحمل. لماذا؟ قال لأن الغالب عدم السلامة. إذن فالأنظار تختلف، ولعل ابن حبيب رحمه الله رأى صورا قال إن هذا هو الغالب، والجمهور قال رأوا أن الغالب هو السلامة، فالانتفاع يتحقق مع غلبة السلامة ولا يتحقق مع عدم غلبة السلامة. ولكن الجمهور جمهور المالكي على جواز بيع الحامل المقرب، ولذلك قال الشيخ في النص السابق وجاز هر وسبع للجلد وحامل مقرب، وحامل مقرب. وطبعا لما يقول وجاز هر لابد أن تقدر مضافا، وهو جاز بيع، جاز بيع بهر، وجاز بيع سبع، وجاز بيع حامل مقرب. إذا نظرنا إلى هذا وانتقلنا إلى بعض المذاهب الأخرى سنجد بعض الصور مختلفة فيها بالنظر إلى الاختلاف في هذه المسألة. دعونا في المذهب المالكي. المذهب المالكي يقول لا يجوز بيع القرد، القردة لا يجوز بيعها، وعللوا بأنها لا منفعة فيها. دائما يرتبطون بهذا الشرط، قالوا لا منفعة فيها. لكن سنرى عند الحنابلة مثلا جواز بيع القرد للحفظ، ومقصودهم بالحفظ الحراسة، مقصودهم بالحفظ هو الحراسة. ولذلك جاء في منتهى الإرادات وكقرد، عاطفا على ما يجوز بيعه، وكقرد للحفظ، وكقرد للحفظ، والحفظ منفعة، الحفظ منفعة. لكن المالكية لم يتضح لهم وجه الانتفاع به، إنما هو عبث. يعني الغالب هو أن الذين يملكون القردة يلعبون بها وربما يتسولون بها، لكن في بعض المجتمعات تكون وسيلة للحراسة. فإذا تأكدنا من يعني جدوى حراستها لابد أن نقول بالجواز. ابن رشد رحمه الله حكى الإجماع على أن القرد لا يؤكل، هذا شيء آخر لانتفاع، حكى الإجماع على أن القرد لا يؤكل. وإن كان الشيخ خالد رحمه الله ذكر فيه قولين، قولا بالتحريم وقولا بالكراهة، قولا بالتحريم وقولا بالكراهة. إذا عدنا إلى المذهب الحنفي مثلا سنجد أنهم بنوا على اشتراط الانتفاع، على هذا الشرط الذي هو اشتراط الانتفاع، بنوا عليه عدم جواز بيع لحم السبع، لحم السبع، قالوا لأنه لا منفعة فيه شرعا، لا منفعة فيه شرعا. ولكن روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جواز بيع لحم السبع إذا ذكي، لأنه حينئذ يكون طاهرا، والطاهر ينتفع به. هذه نماذج لكي تدركوا مسألة الانتفاع وكيف ينظر إليها الفقهاء رحمهم الله. كما بنى الأحناف على اشتراط الانتفاع أنهم قالوا لا يجوز بيع النحل، إلا إذا كان في كوارته عسل فيباع معه. الكوارة تطلق على أكثر من شيء بالنسبة لهذا الموضوع النحل. الكوارة تطلق على هذه الأشياء التي القضبان والطين، تصنع من القضبان ومن الطين، يكون أسفله ضيقا ويضع فيه النحل، هذا يطلق عليه الكوارة. ويطلق الكوار أيضا أو الكوارة يطلق على الشمع الذي فيه العسل، يطلق على الشمع الذي فيه العسل. ويطلق ثالثا على الخلايا، على خلايا النحل. فيقول الحنفية النحل وحده لا يجوز بيعه، ولكن يجوز بيعه مع كوارته. لماذا؟ هذا هو الشاهد. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينتفع به وحده، وإنما ينتفع بما يصنعه وهو معدن، غير موجود. لكن طبعا المذاهب الأخرى كالمالكية والحنابلة قالوا بجواز بيع النحل، بشرط أن يكون مجتمعا مشهودا، أن يكون مجموع، ماشي مشتت ولكنه مجموع مشاهد، وهو مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة وقول في المذهب الحنفي، أو بالأحرى هو قول لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. إذن أود أن بهذه الأمثلة أن تدركوا أن الفقهاء دائما ينظرون إلى الانتفاع، فمن تبين له الانتفاع ثم تبين له أن هذا الانتفاع مشروع قال بجواز بيع هذه الأشياء. وكما بنى الحنفية أيضا على هذا الاشتراط، على اشتراط الانتفاع، أنه لا يجوز بيع خشاش الأرض، الحشرات، العقارب، الحيات، كل هذه الأشياء قالوا لا يجوز بيعها. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينتفع بها انتفاعا شرعيا. وإن كنت وقفت على علة أخرى عند الكساني في بضائع الصنائع قال إنها من الخبائث، وهذا أمر لا يسلم له رحمه الله. ثم إن في بعض مصادر الفقه الحنفي أن الحيات يجوز بيعها، في بعض كتب الفتاوى في الفقه الحنفي أن الحيات يجوز بيعها. لماذا؟ قال لما يصنع في سمها من الأدوية. لكن الكساني رحمه الله المتوفى سنة 87 و500 رد هذا وقال وهو غير شديد، لأن التداوي بالمحرم غير مشروع، وهنا أعود بكم إلى مسألة السم الذي أشرت إليه آنفا. فالسم في حد ذاته لا يجوز، لكن ما يسمونه بالترياق، الترياق هو يمكن أن يؤخذ من السم من أجل معالجة السم. ولذلك ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكره غيره، وفيه نقاش دائما بالنظر إلى الانتفاع. فمن أجازه قال هذا ينتفع به، ومن منعه قال هذا لا ينتفع به. أما بالنسبة للحشرات التي منعها الحنفية ومنعها الشافعية إلا ما استثنوا، الشافعية قالوا هذا الحشرات كلها لا تجوز، والدود إلا ما كانت فيه منفعة، فاستثنوا مثلا الضب، واستثنوا دودة القز، واستثنوا هذاك العلق ما يسمى بالعلق لأنه يعالج به لأنها تمتص الدم. فأنتم ترون دائما أن عندما يقولون بالجواز يربطونه بالانتفاع، وعندما يقولون بالمنع يقولون ليس هناك انتفاع. وذلك المذهب المالكي أيضا نص على أن خشاش الأرض لا منفعة فيه عموما. فالإمام مزاري رحمه الله في التلقين قال خشاش الأرض لا منفعة فيه، لكن ابن بزيزة رحمه الله في روضة المستبين شرح التلقين رد عليه، قال هذا لا ليس على عمومه، أما خشاش الأرض فإذا أمكن الانتفاع به باستخراج بعض الأدوية المحللة وغيرها فيجوز بيعها، بل قال ولا يختلف في جواز بيعها. وهذا يذكرني بأن بعض الشركات اليوم المعاصرة تذهب إلى بعض البلدان لتستورد منها حشرات معينة، هذه الحشرات في بلدانها لا قيمة لها، لكن تأتي لهذه البلدان وتأخذ هذه الحشرات بأثمان باهظة. لماذا؟ قال إنها تزرعها في الأراضي الفلاحية لتقوية مناعة الأرض. وهنا أعود إلى مسألة الانتفاع، فإذا ثبت أن هذه الحشرة تنتفع بها انتفاعا شرعيا فإن الفقهاء لا بد أن يوافقوا على جواز بيعها. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط الذي هو أن يكون المعقود عليه منتفعا به انتفاعا شرعيا. وبه نختم إن شاء الله هذا الدرس لننتقل بعد إلى الشرط الثالث من هذه من شروط المعقود عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العمل بما علمناه، وأن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.